أو راحب الناس حتى لا أدري تنتحيتي أو نجيب كلام الأدباء ويقولون دموع التماسيخ يعني يريد أن يبذل يبكي هل هذا كلام أدباء أم أنه واقع على أحوال خلق قوة الضحك والبكاء في الإنسان مما اختص الله سبحانه وتعالى به حتى موجز به الإنسان وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا يعني أمات من شاء من خلقه وأحيا من شاء قال ابن الجرير وعنى بقوله أحيا نفخ الروح في النطفة الميتة فجعلها حية بتطهيره الروح فيها وأنه هو أمات وأحيا أمات معروف يعني بعدما يكون حيا يميته الله واضح بنزع روحه أو وأحيا يعني نفخ الروح في النطفة الميتة فحينما تنفخ فيها الروح تصير بذلك حية وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى يعني طبعا بالنسبة وأنه هو أضحك وأبكى الشاهد هنا أنه لم يخلق ذلك غير الله سبحانه وتعالى خلق قوة الضحك وقوة يعني البكاء لأنها مقرونة بأفعال كلها من خصائص الله تبارك وتعالى حتى لو صرنا جذرا أن غير الإنسان يضحك أو يبكي فيبقى الدليل من هو أنه الذي خلق في كل خلقه من إنسان أوليه قوة الضحك والبكاء وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى أي ابتدع إنساءهما من نطفة إذا تدفقوا في الرحم أي نعم أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وواضح هنا أن الله سبحانه وتعالى نسب خلق الذكر والأنثى إلى نطفة الرجل إلى ملي الرجل وهذا له نظائر في القرآن الكريم فيها إشارة إلى هذا المعنى فقوله هنا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا ثم هذه النطفة إذا ثم يقصد بها إيه؟ نطفة الملي إذا ثم يعني تصب وتراق في الرحم على أصح القولين ويدل عليه قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وقال تعالى ألم يكن نطفة من ملي يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الهاء تعود إلى ملي يمنى فإذا هذه الآية تشير إلى حقيقة علمية وهي أن الرجل هو المسؤول طبيا يعني مش المسؤول هو القدر الله تعالى طبعا لكن أقصد كناحية أسباب أن الرجل الذي يتسبب في تحديد نوع الإيه؟ الجريد المرأة لا دور لها في ذلك على الإطلاق على الإطلاق ليس المرأة أي دور في تحديد هل الجنين ذكر أم أنثى وإن ذلك كما يقع به علم الجينات أن الرجل هو المسؤول عن ذلك واضح فهذه حقيقة علمية توافق تماما الآيات القرآنية النبيه التي تشير إلى ذلك أن قوله تعالى هنا لم يكن نطفة من ملي يمنى ثم كان علقة فخلق وانتهى فجعل منه الهاء تعود إلى الملي الذكر والأنثى هذه إشارة يعني قبل 14 قرنا من اكتشاف علماء الهندسة الوراثية أو الجينات هذه الحقيقة وأن الرجل هو المسؤول وهو المتسبب في تحديد نوع الجنين فما أحمق بعض الناس حينما يعلق طلاق زوجته أنها إذا أتت بأنثى مثلا ستكون خارقة وهو المسؤول هي ليس لها أي دور في هذا الأمر يعني كما نفهم ذلك في القرآن ثم يعني هذا ما بينته الاكتشافات العلمية الحديثة فالرجل هو المسؤول عن ذلك وطبعا من درس هذه الأشياء يعرف يعني أن خلية الرجل فيها كما يسمونه الإكس والواي أما المرأة في 2X فلما نقسم دي 2 اللي تنفصل ودي تنفصل ونعمل تبديل فتطلع الاحتمالات 50% ذكر 50% أنثى فلا يوجد حمل في الوجود لا يوجد أي حمل إلا وهو يخضع لهذه النسبة الاحتمال متساوي لماذا لأن إيه لهذا السبب الذي ذكرنا فقال بعض العلماء من نقطة إذا تمنى أي تقطف بأن يكون الله